ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم سبحانه بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ليست دعوة وحده، ليس هذه الدعوة دعوته وحده، فدعوة الرسل جميعا، فهو مصدق له بما هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وخدم الأصنام وكشفها والإعراض عنها وبيان بطلان ما يطلب منها. ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بالحجة الفاسدة الخبيثة الباطلة الملعونة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثلاثة أخرى وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجتهم، وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما نخالفوا فيها. وهذا هو الجهل الصرف، وهذا هو الاعتقاد الباطل، وهذا هو الإسناد المزيف. يجب على العاقل أن يأخذ بالدليل ولو خالف آباءه وأجداده. فليست العصمة لآبائه وأجداده، إنما العصمة لما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالعقلاء منهم ومن وفقه الله قبل الحق وصاع إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهم قليل في مكة، والأكثرون أبوا إلا متابعة الآباء والأسلاف. وهذه حجة من قبلهم كما قال فرعون لموسى وهارون ما بال القوم الأولى. المقصود أنها حجة داحضة درج عليها الأولون والآخرون من أعداء الرسل. فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنواجد حتى يلقى ربه عز وجل. وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عبادة غير الله وزعموا أنهم مسلمون بقول لا إله إلا الله غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها، وهذا هو الباطل. هي كلمة لها معنى، لها إيضاح، لها تفسير، فسرها القرآن وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله ويصل له الدين وما أمروا إلا يعبد الله ونصر له الدين. هذه ما معنى لا إله إلا الله، معناها صرف العبادة عن غير الله وإثباتها لله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فليس مجرد كلام فقط، فالكلام له معنى لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل به. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا بد في هذه الكلمة من علم، إلى العلم معناها والمحبة من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه من المعنى وقبوله وإيثاره على غيره. ليس مجرد النطق بها يكفي، بل لا بد من تحقيق معناها. يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها. وكفر بالطاغوت هو البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم، والإيمان بالله ربا وإلها وموعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو معنى لا إله إلا الله. كفر بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ونخصص له بالعبادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة من عبادة غير الله وكفر بها. ولجهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا أنهم على شيء بسبب قول لا إله إلا الله، مع جهلهم بمعناها ومع إقامتهم وإصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله وعبادة غيره وتشريك غيره معهم في العبادة. وهذا هو الجهل المحض والجهل الأكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتعالى: وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ليبين لهم أن هذا هو المطلوب، وليس المطلوب مجرد الكلام، بل المطلوب خلع الشرك، خلع الأوثان، وعبادة الله وحده من كل ما سواه. فألا تعبده معنى لا إله إلا إياه معنى إلا الله. وهكذا قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن لا معبود حق إلا الله معنى إخلاص العبادة لله وحده ولا شفاعة عما سواه. وهكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، خصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة دون الأصنام والأوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من أشرك به ودعا إلى الشرك به جاهلا، قال سبحانه: ولا فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم يقول بعده: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. ثم أكد فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من العبادة لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله الجهال من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا أن العبد لو مات عليها فهو من الناجين، لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ومحى عنه تلك الذنوب وأتى له الجنة بسبب توحيده وإخلاصه لله وإسلام وجهه إلى سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يخلد فيها كتخليد الكفار. وقد تواترت الأخبار عرف ذلك، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه يشفع في العصاة من أمته عدة شفاعات، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من إيمان، ولا يبقى في النار إلا المشركون الكفار الخلص الذين لا توحيد عندهم ولا إخلاص عندهم، وهم يخلدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين، كما قال عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها، لأنهم مشركين. قال عنهم: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما الموحدون أصحاب العقيدة الإسلامية فإنهم وإن دخلوا النار لأنهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا أو زور المسرف أو قتل النفس بغير حق أو تعاطي الربا أو العقوق أو غير هذا من المعاصي، إن دخلوا النار بهذه المعاصي أو بعضها لأنهم ماتوا ولم يتوبوا فإنهم لا يخلدون، فمصيرهم إلى الخروج إذا ماتوا على العقيدة الصحيحة توحيد الله، كما قال عز وجل في كتابه العظيم في موضعين من كتابه في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر من مات عليه، وأما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. وهذه آية محكمة، آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهم الله عز وجل في غير التائبين، في حق غير التائبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر قدمها من جهاد أو غيره لكمال توحيده وإخلاصه الذي أحرقت تلك الذنوب وصار في معنى التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها، وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب عذابا يناسب المعاصي التي مات عليها، فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستهتارهم بحق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلفت مددهم في العذاب، لكنهم مهما بلغت الذنوب فإنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار، قد يخلدون خلودا له نهاية لعظم الجرائم كما قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فذكر فيه الخلود معا فيهم الزنا والقتلة، والقتلة والزنا ليسوا كفار إذا لم يستحلوا ذلك، إذا لم يستحل القاتل قتل ولم يستحل الزنا ليس بكافر عند أهل السنة والجماعة، من ناقص الإيمان وضعيف الإيمان خلافا للخوارج، وما جمعهما مع أهل الشرك في الخلود، لكن خلود أهل الشرك خلود ليس له نهاية بل أبد الآباد كما قال سبحانه في الآية السابقة كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وهم بخارج من النار يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارج من النار لهم مبين. أما العصاة من الزناة والقتلة وشراب المسكر وأهل العقوق وغير ذلك فلهم نهاية خلودهم له نهاية يقيمون فيها إقامة طويلة إن لم يعفو الله عنهم، لكن لهذه الإقامة نهاية، وهكذا ما جاء في القاتل في سورة النساء أيضا في قوله سبحانه ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة من السلف معنى هذا جزاء إن جزاء فإن عفا فهو أدعى سبحانه وتعالى، والخلود هنا ليس خلود الكفار ولكن خلود خاص لهذا القاتل، وهكذا من قتل نفسه جاء أنه يعذب ويخلد في النار يعني خلودا يليق به، فينبغي التنبه لهذا الأمر، فإن الخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم من أهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث ومثل هذه الآيات على خلود العصاة، وليس الأمر كما قال بل قولهم باطل، وأهل السنة والجماعة أسعد منهم بالدليل من الكتاب والسنة، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة جميعا على أن العصاة لا يخلدون خلود الكفار بل لا بد لهم من نهاية ينتهون إليها، منهم من تطول مدته ومنهم من تقل مدته ومنهم من تأخذه النار إلى كعبيه تأخذه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى أن تلجمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يخلدون فيها وتكون لهم النار فوقهم وتحتهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نسأل الله لحف. وأما قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، هذه الآية العظيمة في شأن التائبين، ولهذا أطلق فيها الذنوب كلها وأطلق المغفرة، قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم إنها في التائبين بإجماع أهل العلم ليس في هذا نزاع لا بين المفسرين ولا غيرهم. قل يا عبادي، قل يا محمد للناس عن الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي والذنوب والشرك وغيره لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين سواء كان الذنب شركا أو ما دونه، ولهذا تاب من تاب من المشركين فغفر الله له، وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله فالآخر يهدم ما كان قبله، فالإسلام يمحو الله به الذنوب جميعا، إذا أسلم العبد وأحسن في إسلامه محى الله عنه جميع الذنوب وصارت توبته ماحية لجميع الذنوب، ويشرف الله بها جنة جل وعلا. ولو ما عاش إلا لحظة كما جرى بعض الصحابة، مات أسلم في الحال وقتل في الحال، فعمل قليلا وربح كثيرا. أما من أصر على الذنوب ولم يتم منها فهو لك هذا، والذي تقدم أنه تحت مشيئة الله، وليس حكم حكم كفرة، بل إن دخل النار لا يخلد، بل له نهاية ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذ يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اجتبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبين أن الشفاعة تنال هؤلاء، ونسأل الناس بشفاعة أمار التوحيد. فلو صلاح قال شفاعتي لأهل كبار من أمتي العصاة، فعلم بهذا أن العقيدة هي الأساس العظيم، وأن من مات عليها فهو من الناجين. لكن إن مات على غير ذنوب بل على توبة وعلى استقامة فله جنة من أول وهلة في النعيم المقيم والخير الكثير، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون إن استقاموا على طاعة الله وترك محارمه. قال في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين عند ربهم جنات النعيم في آيات كثيرة. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وترك المحارم، وعدهم الله بالنعيم فليس عليهم خطر من النار، لأنهم اتقوا الله بأداء ما أوجب وترك المحرم سبحانه وتعالى، فلهم الجنة والكرامة. أما العصاة الذين ماتوا على المعاصي فهم كما تقدم تحت مشيئة الله، خلافا لمن قال أنهم مخلدون في النار وحمل عليهم آيات الكفار كما قالته الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة الإباضية وغيرهم، زعموا أن الآيات والأحاديث العصاة أنها كالآيات والأحاديث الكفار، وأن العاصي إذا مات على الزنا أو شرب الخمر أنه مخلد في النار أبد الآباد، وأن من دخل لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة لإجماع السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام، ونسأل الله أن يردهم إلى الصواب، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه. وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة، وأن التحصن بها هو الأساس المتين هو الحصن الحصين للسلامة من غضب الله وعقابه، وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مبشر بالجنة والكرامة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، وأنه يبشر عند الموت بالجنة والكرامة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن. أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك، وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه على قدر جريمته. ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد، بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي مات عليها، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في ذلك. وقد يريد بعض الناس على هذه العقيدة شبها، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن الحديث، قال فنفى عنه الإيمان. والجواب عن هذا أن هذا الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزني وإيمانه الحاضر كامل ولا يثق كذلك، وأنه عند إقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الإيمان ضعيف البصيرة لنفسه، فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما أقدم. ولهذا قال بعض السلف: من عصى الله فهو جاهل. فعند غلبة الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويقوى سلطان الهوى والشهوة والشيطان، فيقدم العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواعي التي بلي بها، وهو بشر لو يبتلى بها بالهوى والغفلة والشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فجاءت النصوص الأخرى موضحة لهذا المعنى، وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه الإيمان الكامل، وإن كان معه أصل الإيمان الذي به خرج من دائرة الكفر. أصل الإيمان معه بتوحيد الله وإخلاص له وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، لكن غلب عليه الهوى فوقع في المعصية، فلهذا صار تحت مشيئة الله. وهذا يفسر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخارج من الإيمان، فدلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال: أتاني جبرائيل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى؟ قلت: لا جبريل. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له مثل ما قال جبرائيل، حتى قال النبي الثاني لأبي ذر على الرامي أبي أبي ذر. وهذا ما جاء في أحاديث كثيرة متواترة دالة على أن العاصي من الزاني والسارق ونحوهم ليسوا كفارا، وإنما هم عصاة دون كفار، لهم شأنهم ولهم حكمهم بأنهم تحت مشيئة الله ومحكومون بإسلامهم في الأحاديث السابقة التي سمعت، منها هذا الحديث ذر، منها ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شيء صدقا من قلبه دخل الجنة، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: من قال إن الله حرم على النار من قال لا يبتغي بذلك وجه الله. في حديث كثيرة كلها دالة على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن جاءت نصوص الواجبات وتحديد المعاصي مؤيدة لإطلاق أحاديث التوحيد ودالة على أن هذا الكمال وهذا النعيم الذي وعد به المؤمن هذا كله مقيد بالسلام من المعاصي، فإن مات عليها صار تحت مشيئة الله وليس له الأمن الكامل، بل هو على خطر من دخول النار بمعاصيه وسيئاته. وبهذا المعنى يتضح فضل العقيدة وأنها الأساس في النجاة في الدنيا والآخرة، وأن ما دونها من المسائل لا يكفي، ومن فقد العقيدة فقد النجاة والسلامة وصار في حزب الكفار، نسأل الله العافية والسلامة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا والمسلمين جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيق. قد تكلم سماحته عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات وهو موضوع العقيدة، وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم، فهي الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة وهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى رسخت العقيدة وحتى ثبتت في نفوس المسلمين، ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة. ولذا كما يذكر العلماء أن الآيات المكية أو السور المكية كانت تركز على العقيدة أكثر، والسور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية. وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجزاه الله خيرا على حديثه الشيق، وأرجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاهم الله خير على هذا الحضور الطيب أن يستفيدوا من هذه المحاضرة وهي مسجلة إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته، خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد. وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها، فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة. جزاك الله خيرا وبارك في حياتك، ونستلزم سماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤذن العشاء إن شاء الله. أخ يسأل بارك الله فيكم ويقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خيرا على هذا الحديث الطيب، نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب في العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها. الكتب بحمد الله في العقيدة كثيرة، وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل، وأعظم كتاب وأشرف كتاب في العقيدة وغيرها. فأوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا وملاكرة ومراجعة للتفسير المأمون كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم. هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضح للعقيدة، لم يجد قبله مثل، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: نحن نقص أحسن القصص، هو أحسن القصص. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعض، هو أحسن الحديث وهو أحسن القصص، وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب. فعليكم بكتاب الله، عليكم به دائما حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أشكل عليه، مع مطالعة كتب التفسير المأمونة المعروفة لمزيد الفائدة ولإزالة الإشكال. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، فأعظم الكتب وأشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحة المشتمل على حال الرسول عليه الصلاة والسلام، كالصحيحين الإمامين البخاري ومسلم، وكالسنن الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على اختلاف مراتبها، لكن أهمها وأعظمها الصحيحين، فهما أعظم الكتب وأشرف الكتب بعد كتاب الله. هذه وصيتي للجميع ولنفسي. أما كتب مؤلفة من العلم هي كثيرة، ألف العلماء كتبا كثيرة، من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن حزيمة رحمه الله، وهو كتاب عظيم كثير زائدة. وكتب السنة التي ألفها العلماء مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، والرد على عثمان بن سعيد الدارمي، الرد على ابن المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرها من الكتب المؤلفة للأوائل. ومثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون بحسن العقيدة والذب عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية وابن القيم، فإن كتبهم من خير الكتب وأنفعها، كالعقيدة الواسطية والتدبرية والحموية ومنهاج الرد على الرسل والاعتزال وغيرها من كتبه العظيمة. وقد جمع أكثرها نص الكتب الصحيحة، كتبت جمعة في الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلدي الفهرس. قد جمع فيها غالب كتب الشيخ المختصرة الصغيرة، وكذلك ساد معالي ابن القيم رحمه الله وإغاثة اللهفان له أيضا، وغيرها من كتبه رحمه الله كالصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية. كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من الكتب المؤلفة، مثل شرح العقيدة الوسطية لجماعة من إخواننا شرح العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز أيضا كتاب جيد ومفيد، فتح المزيد لشيخ عبد الرحمن الحسن شرح كتاب جده رحمه الله كتاب التوحيد كشف الشبهات، تيسير العز الحميد للشيخ سليمان الذي هو أصل فتح المزيد، فتاوى أئمة الدعوة للدورة السنية ففي المجلد الأول رسائل كثيرة عن العقيدة إلى غير هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: سماحة الشيخ أمد الله في عمره، هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيدة؟ الأصل أنه لا يعذر، لأن العقيدة هي أصل كل شيء وهي رأس المال. وقد بينها الله بيان شافي في الكتاب العظيم وسنة رسوله الأمين. فمن كان بين المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعلم إلا من كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد الجاهلية لم تبلغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القرآن والسنة. فهذا حكم أهل الفترات، يمتحن يوم القيامة ويسأل، فإن أجاب بالحق دخل الجنة وإن أجاب بالباطل دخل النار. يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس يعني القرآن. قال وحي إلى أهل القرية وانذركم به من بلغ. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كامل أهل النار، خرج مسلم في صحيحه. فالأصل هو إقامة الحجة على هؤلاء الذين بين أيدي المسلمين، ولا يعلم في عبادة البدوي أو للحسين أو للشيخ قال الجيلاني أو لفلان أو فلان في أي مكان. وإذا جاءهم الداعي إلى الله غضبوا وربما قتلوه أو قتلوه لأنهم اشتبت قلوبهم بهذا الكفر وعاشوا عليه، نسأل الله السلامة. نعم الله عليكم. أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح، ما حكم هؤلاء؟ مثل ما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، فلا بد من بلوغهم دعوة الرسول بلوغا تقوم به الحجة، وإلا صاروا من الفترات أمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن له يمتحنهم كما جاء في النصوص، فمن أجاب صدق دخل الجنة ومن عصى دخل النار. سؤال حول أطفال المشركين، النبي أجاب عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، والصواب أنهم امتحنوا يوم القيامة مثل الفترة، فإن قبلوا ما يدعون إليه دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. نعم صلى الله عليه. طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان، ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع، فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ استقم على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق، لأنه أبوك والأب له حق عظيم. والله قال في الأبوين المشركين وإن جاهدا على أن تشرك بما ليس به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمر بالمصاحبة المعروفة هما يدعوان إلى الشرك شركين بحال الدخان، تدعوه إلى الله وتنصحه بالأسلوب الحسن اللين بين وقت وآخر في الأوقات المناسبة، ولا تشدد ولا تجفو ولا تصبحه إلا خيرا، هكذا الواجب عليك حتى يفتح الله عليه. واستعين على هذا بإخوانك الطيبين من الجيران والأقارب والمصلحين حتى يدعوه، لأنه قد يحتقر ولده وقد لا يرى السماع منه، لكن إذا جاءت الدعوة من كبار يجلهم ويعظمهم ربما أجاب إلى ذلك كإخوانه الكبار أعمامه أخواله جيرانه المحترمين، تقول لهم بينك وبينهم نصح والد جزاك الله خير وهكذا. صلى الله عليك. استمر يعني جيب المعلم الذي يعمل جنبهم مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن إن الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أعوذ بالله رب العالمين من Bye. إن الله صلي وسلم على رسول الله وهم رب هذه الدولة التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم وبعث مقام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم سلام عليكم. بارك الله فيكم. أخ يسأل ويقول ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاده؟ نصيحتي للطلاب أن لا يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي في حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وأن يحذروا قضاء بلاد الكفر كأوروبا وأمريكا وغيرها. عليهم أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليهم لتوجيههم وإرشادهم، وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوة إلى الفساد فليحذروها. هذه نصيحتي لكل طالب ولكل مسلم، والله المستعان. جزاكم الله خير. أخ يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب وفقني الله عز وجل وهداني إلى الالتزام بدينه وحبب إلي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبة في المنزل وذلك من عدة نواحي، منها وجود خادمة تنتقل في أنحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا أستطيع له منعا، ثالثا ثقل نومي فلا أستطيع القيام للصلاة في وقتها، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أما الأول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ تغض بصرك وتبتعد عن المخالطة لهن غاية ما يمكنك، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بليت بمرور حوله، مع النصيحة لجميل الأهل في ترك ذلك وأن يستمعوا لما ينفعهم من تسجيلات نافعة ومن ما يذاع ما ينفع كنور على الدرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يسر الله لك بعد ذلك الخروج والاستقلال في بيت مستقل تزوج وتستقل فهذا هو الطريق الأخير إذا تيسر لك ذلك، والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السهر، نوصيك بأن لا تسهر، تستريح في النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تثقل نومك عند الفجر، فعليك بعدم السهر، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت، إذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات، بل من نعم الله على العبد يعني يجعلها على الوقت الذي يريد وصوتها عظيم مزعج يوقظ النائم، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعاطى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف نومك. نعم جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ على ظاهرها يعني الخشية الكاملة، إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة، والعلماء هم علماء بالله، علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته، علماء الحق هم علماء الهندسة، علماء الحساب، علماء الطب، علماء الجنود، لا علماء بالله لأن عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا بكتابه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.